بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق تتمة ما ذكره المؤلف رحمه الله من أمور اليوم الآخر، وبقي بقية، وكان آخر ما وقفنا عنده إثبات الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الشفاعة نوعان: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وكنا ذكرنا أمس من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أيضا مما ذكره أهل العلم من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام رجل يقال له عكاشة يرفع نمرة له، أي يشير بثوبه، وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي بعض الروايات: اللهم اجعله منهم. فذكر أهل العلم أن هذه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم له أن يدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع. بقي هناك شفاعات عامة. من هذه الشفاعات العامة ما تقدم في البيتين قبله، وهو الشفاعة في خروج من دخل النار من الموحدين. فإن بعض أهل الكبائر ممن مات على الإسلام يعذبه الله في النار ثم يخرجون بالشفاعة، وهذه الشفاعة هي التي خالف فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأنكروها كما تقدم الإشارة إليه، وهي له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وسائر الأنبياء والملائكة، كما في الحديث: شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وهذه الشفاعة كما سمعنا عامة، فالمؤمن إن كان من الصلحاء يشفع في من شاء الله أن يشفع من أهله أو من غير أهله إن دخل أحد منهم النار. ومن الشفاعات العامة أيضا الشفاعة في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذه في الحقيقة هي دعاء، والشفاعة هي دعاء، وأهل العلم يذكرونها ضمن الشفاعات كما ذكر ذلك شارح الطحاوية وغيره، وذكرها أيضا ابن القيم. فيشفعون في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة، يرفع فوق درجته، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأبي سلمة لما دخل وقد شق بصره وما أغمض عينيه، وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. فهذه شفاعة في رفعة درجات أبي سلمة رضي الله عنه في الجنة، وهي لسائر المؤمنين يدعون بهذا الدعاء. بقي هناك شفاعات يزيدها بعض أهل العلم، الشفاعة في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، والشفاعة في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. استدلوا لها بعمومات ولا أعلم لها دليلا صحيحا وهو نص في هاتين الشفاعتين، وإنما استدلوا بأدلة عامة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في غير هذا الموضع. وهذه الأنواع الثمانية وأحكام الشفاعة قد ألف فيها الشيخ مقبل عليه رحمة الله مؤلفا سماه الشفاعة، موجود ومتداول بين طلبة العلم، مطبوع في مجلد، ولعله يعتبر أنفع كتاب في هذا الباب، لأنه استوعب الأدلة فيه وأحكام الشفاعة وشروط الشفاعة بأدلتها من القرآن والسنة. والشفاعة لا تكون ولا تتم إلا إذا توفر شرطان ذكرهما الله عز وجل في القرآن. الشرط الأول الإذن من الله عز وجل، فلا تكون شفاعة إلا بعد إذن الله جل وعلا، يأذن في الشفاعة فتحصل الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يطلب منه أهل الموقف الشفاعة لا يأتي مباشرة يشفع، بل يخر تحت العرش حتى يأذن الله له بالشفاعة. والشرط الثاني الرضا، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، فلا يظن الظان أنه يشفع لمن شاء، يشفع لمن شاء من أهله أو أقاربه، لا، إنما يشفع لمن رضيه الله عز وجل. والله لا يرضى إلا عن من مات على التوحيد، وأما الكفار والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا يشفع الإنسان إلا لمن رضي الله عز وجل عنه، كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع أحد لأحد إلا لمن ارتضاه الله عز وجل. وقد جمع الله عز وجل هذين الشرطين في آية واحدة في سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا الشرط الأول لمن يشاء، ثم قال ويرضى، وهذا هو الشرط الثاني. فلا تتم شفاعة إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. بقي بعض مسائل الشفاعة تأتي إن شاء الله في غير هذا الموضع. ثم قال في آخر مسألة من مسائل اليوم الآخر مما ذكره هنا. وقل في عذاب القبر حق موضح، أي وقل بلسانك معتقدا بقلبك في عذاب القبر، أي في العذاب الذي يكون في القبر، حق موضح أي هو حق لا شك فيه ولا ريب، وهو أمر موضح في القرآن وفي السنة، ليس به خفاء ولا إشكال، بل قد نصت عليه الأدلة الظاهرة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعذاب القبر ونعيمه حق، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا ضال منحرف، وقد أنكرته المعتزلة، وأنكره الفلاسفة، لأنهم لا يحكمون الأدلة، وإنما يحكمون العقول والآراء، فاستبعدوا عذاب القبر، واستنكروا الأدلة في ذلك، وأولوها عن حقيقتها. ومن أشهر المنكرين لعذاب القبر في عصرنا الروافض، الذين يقررون في كتبهم وخطاباتهم ومنشوراتهم أن القبر لا عذاب فيه، وإنما هو غرفة كأي غرفة في البيت، وهذا رد للأدلة من القرآن ومن السنة. وقد ذكر الله عز وجل عذاب القبر في عدة آيات، ومن المهم حفظ هذه المواضع من القرآن والسنة ومعرفتها، حتى لا يبقى الإنسان في لبس، وحتى يعرف كيف يدلي بالدليل في وجه من ينكر ذلك. فمن أصرح الأدلة في عذاب القبر قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال في الآية التي قبلها: فوقاه الله، أي المؤمن من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي هلكوا في الدنيا. ثم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى أن هذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، لأنه قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، أي هناك عذاب آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى أن هذا العرض على النار في الغدو وفي العشي، والغدو أول النهار والعشي آخر النهار، فمن صلاة الظهر يقال له عشي، وهذا غير العشاء، العشاء من بعد المغرب، وأما العشي فمن صلاة الظهر ومن زوال الشمس إلى غروبها. فأخبر الله عز وجل أن أهل النار، أو أن آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وهذا لا يكون إلا في عذاب القبر، ولا يكون إلا في القبر. ولذا قال ابن كثير، قال: وهذه الآية أصل عظيم عند أهل السنة في إثبات عذاب البرزخ، أو بمعنى كلامه. أيضا من الأدلة في القرآن على عذاب القبر قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسرت المرتان بعذاب الدنيا وعذاب القبر. سنعذبهم مرتين، أي مرة في الدنيا بالقتل والأسر والسبي والإهانة، والثانية بعذاب القبر. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا يكون في النار، فهي من الأدلة في إثبات عذاب القبر. وأيضا منها قول الله عز وجل في آخر سورة الطور: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون ذلك أي دون عذاب الآخرة، فإن الله ذكر عذاب الآخرة: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا في الآخرة. ثم قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي لهم عذاب دون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر. فعذاب القبر حق، وأيضا نعيم القبر حق، فالمؤمن يبقى في قبره منعما أو معذبا. وأما من السنة فالأدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ إذا فرغ من تشهده من أربع، ومنها عذاب القبر، وأمر بذلك: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها عذاب القبر. وأيضا حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في بعض الروايات لا يستنزف، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وأيضا من الأدلة الصريحة حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح عند الإمام أحمد وغيره، وفيه أن المؤمن ينادي منادي من السماء إذا أجاب عن الأسئلة: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويوسع له قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب جميل الوجه طيب الريح، إلى آخر الحديث. فهذا فيه النعيم، أنه ينعم في قبره. وهكذا ذكر في حق الفاجر أنه ينادي منادي: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويوكل به أصم أعمى أبكم، أي ملك، بيده مرزبة من حديد يضربه بها ضربة يصيح يسمع صيحته كل شيء إلا الإنسان، إلى آخر الحديث. فشرح حال المؤمن وحال الفاجر الكافر، وبين أن المؤمن ينعم في القبر وأن الكافر يعذب. وقد نقل على ذلك شيخ الإسلام، وهكذا ابن القيم في كتابه الروح، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، الإجماع واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن بعض الأحيان ويحصل لها معه النعيم أو العذاب. ولذا يكون قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وقبر الكافر حفرة من حفر النار، لتفاوت ما بينهما من النعيم أو العذاب. فنؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد، أن المقبور إما في نعيم وإما في عذاب. بقي إذا لم يقبر أكلته السباع أو غرق في البحر أو رمي في صحراء، أيضا نؤمن بذلك، فإن المراد بعذاب القبر أي عذاب البرزخ، وإنما أضيف إلى القبر لأن غالب الناس يقبر. والمراد النعيم أو العذاب في البرزخ، فإنه وإن بليت جثته وجسده فروحه عند الله إما في جنة أو نار. ومعلوم أن المقبور يفنى جسده إن لم يكن ممن استثني كالأنبياء، وهكذا ما جاء في حق الشهداء أن بعضهم يبقى، وإلا فمعلوم أن الميت في قبره يتلاشى جسده ويفنى ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهو عظم في مؤخرة الصلب، منه يركب الخلق يوم القيامة. فهكذا من أكلته السباع أو غرق أو لم يقبر نؤمن أنه يحصل له فتنة القبر من السؤال، ويحصل له النعيم أو العذاب كيفما شاء الله جل وعلا. وإنما أضيف العذاب إلى القبر لأن غالب الناس يقبر، وإلا فكل من مات وانتقل إلى دار البرزخ حصل له نعيم وعذاب، وهو نعيم البرزخ أو العذاب. فإن الدور كما ذكر ذلك ابن القيم وكما ذكره الله في القرآن، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا فترة ثم تنقضي، وتليها دار البرزخ، والبرزخ هو ما بعد الموت سواء قبر أو لم يقبر. ومعنى البرزخ أي الحاجز بين الشيئين، كما قال الله في البحرين: وجعل بينهما برزخا، أي بين البحر العذب والبحر المالح. ومعنى برزخ أي حاجزا يحجز بينهما. وسمي القبر برزخ لأنه حاجز وفاصل بين دار الدنيا ودار القرار. الدار الثالثة دار القرار، وهي استقرار الناس، إما أن يستقر في جنة وإما أن يستقر في نار، ويكون من المنعمين أو من المعذبين. فالشاهد من هذا أننا نؤمن بعذاب القبر في حق كل من مات، أو نعيم القبر، عذاب القبر أو نعيم في حق كل من مات، وأن من مات لا يخرج عن هذين الحالين، إما في نعيم وإما في عذاب، قبر أو لم يقبر. بقي هل عذاب القبر يكون مستمر؟ النعيم مستمر إلى أن تقوم الساعة، من كان منعما في قبره فهو ينعم إلى أن تقوم الساعة ويبقى في نعيمه وفي لذته وسروره إلى أن تقوم الساعة. وأما العذاب فلا يكون مستمرا، بل منه ما يكون مستمرا ومنه ما ينقطع. فمن المقبورين من يعذب عذابا مستمر إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الأحاديث: فلا يزال يفعل به ذلك إلى قيام الساعة، كالذي يرمي ذاك الذي يرميه بالحجر برأسه ويشدح رأسه، والآخر الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. جاء في الحديث قال: فلا يزال يفعل به ذلك إلى أن تقوم الساعة، أي يستمر معه العذاب ويكون متواصلا. ومنه ما يكون فترة وينقطع ولا يستمر. والعذاب المستمر الأصل أنه في حق الكفار، هم الذين يعذبون عذابا مستمرا. والأصل في حق المسلمين أنهم لا يعذبون عذابا مستمرا. بقي هل يدوم العذاب على بعض المسلمين؟ ظاهر بعض الأدلة أنه إذا كان ممن عظمت جرائمهم أنه قد يدوم ذلك، وقد أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه الروح، فقد قال: وعذاب القبر نوعان، ثم لما ذكر العذاب المنقطع قال: وهذا في حق من خفت جرائمهم، وأما من عظم فممكن كما في تارك الصلاة الذي ينام عن الصلاة والذي يأخذ القرآن فيرفضه، يرميه بالصخرة، قال: فلا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، والذي يخرج فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فلا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وهكذا قد يستمر. والأصل أن المستمر في حق الكافرين، وأن المنقطع في حق المسلمين إذا عذب بعض المسلمين، إذا عذب وليس كل المسلمين، بل إذا عذب بعض المسلمين يكون العذاب في حقه غير دائم، وقد يدوم على من كان ذا جرائم عظيمة وكبيرة، ولكن بلا شك ليس عذاب المسلم كعذاب الكافر، بل إن عذاب الكافر يكون أشد وأفظع من عذاب المسلم، حتى وإن عظمت جرائمه وإن ارتكب بعض الجرائم العظيمة فليس عذابه كعذاب الكافر. بقي قد يقول قال: المعلوم أن الروح تنتقل وأن الجسد يبقى في القبر، فما هو الذي ينعم ويعذب؟ صار الجسد بلا روح، وصارت الروح بلا جسد. مر معنا أنه تعاد روحه في جسده في بعض الأحيان، كما في وقت السؤال قال: فتعاد روحه في جسده. ولذا ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف أن نعيم القبر أو عذاب القبر يكون على الروح، هذا هو الأصل، وأن الروح تتصل بالبدن بعض الأحيان فيحصل لها مع البدن نعيم أو عذاب، وإلا فالأصل في نعيم القبر أو عذاب القبر أنه على الروح، لأن الروح تبقى حية. وقد تتصل بالبدن في بعض الأحيان فيحصل للروح والبدن نعيم أو عذاب، وهذا حكى عليه شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف وأئمة السلف، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذلك كما ذكره رحمه الله. فعلى هذا فالروح إما أن تبقى في نعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، ومعنى يعلق أي يأكل العلقة وهو الشيء اليسير، ونسمة المؤمن أي روحه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أرواح الشهداء كما في حديث المسعود في صحيح مسلم، وقال: أرواحهم في جوف طير خضر تأوي إلى مناديل أو إلى قناديل، نعم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فأرواحهم تكون تسرح من الجنة حيث شاءت أرواح الشهداء في جوف طير خضر، وأرواح المؤمنين غير الشهداء تكون على صورة طير، وكلها في الجنة منعمة، وأرواح الكفار في النار وتعذب في نار جهنم. فمعنى أن الروح هي التي ينالها نعيم أو عذاب، في البرزخ، وأنها قد تتصل بالبدن بعض الأحيان كما اتصلت به في وقت السؤال، فيحصل للبدن والروح نعيم أو عذاب. ومسائل عذاب القبر وباب القبر من الأمور الواسعة جدا، ولكن إن شاء الله فيما ذكرناه في هذا الموضع كفاية، ولعله إن شاء الله في دروس أخرى يذكر أكثر من ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.